الحمد لله فإن آنستم من الرشد فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ففي هذه الآية ينهى الله تبارك وتعالى عن إعطاء المال للسفيه، لأن الله جل وعلا جعل هذا المال قواما في هذه الحياة، فالمال قوام الحياة كما يقول أهل العلم. لهذا قال عز وجل: التي جعل الله لكم قياما، أي المال تقوم به معيشتكم من تجارات وغير ذلك. فلا تؤتوا السفهاء أموالكم. فيستفاد من الآية أن السفيه يحجر عليه، السفيه يحجر عليه في المال، ومعنى الحجر هو منع تصرفه في المال، يمنع من أن يتصرف في المال، يقال حجر منع. ومن ذلك إن في ذلك لذي حجر، آية لذي حجر، لقسم لذي حجر أي لذي عقل، لأن الحجر بمعنى العقل حيث يمنعه من التصرف السيء، فحجر بمعنى منع وحبس. وقوله لا تؤتوا السفهاء استفاد منه الحجر، باب الحجر، وهو من أبواب الفقه، والمراد الحبس والمنع. وإنما يحجر على السفيه الذي يعني دل الدليل على سفاهته. وممن يحجر عليه كما ذكرنا في درس الصباح الحجر على الصغير، لأن الصغير مسلوب حسن التصرف، فلربما يسيء ويضيع الأموال فيحجر عليه. ومعنى الحجر عليه أن يمنع من التصرف، وإنما يعطى قدر الحاجة. إن احتاج لشيء نرى أنه ليس فيه تضييع وليس فيه تمثيل وليس فيه سوء تصرف، يعطى بقدر ما يقضي مصلحته. ويقول الحجر أيضا على المجنون، لأنه لا يعقل. وقد يكون الحجر أيضا حتى على الكبير إذا علم منه سوء التصرف أو نقص في العقل كالأجل أو نقص في الدين أو يحجر على الكبير أيضا إذا أفلس، وهذا يسمى باب الفلس. إذا أفلس فإنه قد يحجر عليه. متى يفلس؟ إذا كانت له ديون، وديونه هذه أحاطت بجميع ماله، وجاء وقت السداد ولم يرغب الدائنون في إنظاره وتأخير السداد عنه، فيرفعون أمره للقاضي، فيلزمه القاضي بتسديد ديونه. فإن كانت ديونهم 1000 وماله 90 أو 900 أو 500، فاستحوذت الديون ماله، فيحجر عليه، فيمنع من أن يتصرف في ماله حتى يقضى أهل الديون ديونهم، حتى ولو كان الدين يساوي ماله أو الدين أقل من ماله، فما دام لم يعطي الدائنين مالهم وأماطلهم ورفعوا به قضية للقاضي الشرعي فهاهنا للقاضي أن يحجر عليه فيمنعه من التصرف حتى يستوفي حق الدائنين، فكل يعطى من المال ثم يرد له الباقي ويصير له الحرية في أن يتصرف في ماله. فإن كان الدين مساويا لماله حجر عليه وأعطي الدائنون فلا يبقى له شيء. أما إذا كان الدين مستوف ويعني مستغرق لجميع ماله فيكون دينه الدين عليه 1000 وماله 800، فهنا يعطى الدائنون بحسب أنصبتهم، بحسب أنصبتهم. يعني إذا كان دينه 1000 و5 من الناس يدينونه، فواحد يدينه 600 أو يدينه بواحد يدينه 300 والآخر 400 والآخر 200 والآخر 100، 3 و4 7 و2 9 و1 1000، ف300 له ثلث من 1000 و400 له ربع من 1000 و200 له ماذا؟ النصف أو لا له العشر، العشر صاحب الثلث له ثلث المال وشيء، صاحب 400 له الخمس، صاحب 200 له العشر أو وصاحب 100 له 21، هذه هي نسبه. فنقول كم ماله؟ قال ماله 600، فإذا الذي له 21 من 1000 نعطيه 21 من 600، 21 من 600 فتصير 30 أو كذا. وصاحب العشر يعطى العشر ليس من 1000 ولكن من 600 وهكذا وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالحجر. نعم. قال بدأت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال بعض أهل التفسير ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تؤتوها أبناءكم ولا تؤتوها نساءكم، كما قال ابن جبير وقتادة وعكرمة ومجاهد، ونقل في ذلك عن ابن عباس وغيره. يعني الأبناء والنساء قد يكون فيه نوع سفه، قد يكون فيه نوع سفه، ولهذا قال عز وجل وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الابن قد يكون فيه سفه فلا يعطى المال الصرف به فيضيعه، ومثل ذلك النساء. لكن إذا كان الولد عاقلا ورزينا ويحسن التصرف، ولربما قد يحسن التصرف أحسن من الأب أو أحسن من المرأة أو أحسن بعض كبار السن، فيعطى من المال ولا شيء. وهكذا المرأة أيضا، ولهذا قال جل وعلا وارزقوه فيها واكسوه، يعني لا تأمد إلى المال الذي أعطاك الله جل وعلا فتفرقه عن الأبناء والمرأة وتتركهم يتصرفون بالسفه، ولكن ابقه عندك وأعطهم واصرف عنهم منه رزقا وكسوة شرابا وطعاما ونحو ذلك، وأعطهم المؤونة منه لكن لا تعطهم إياه فيبذرونه، هذا إذا علم منهم السفه. وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة، يعني في البر والصلة. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام عند أبي موسى الأشعري 3 يدعون الله فلا يستجيب لهم، ومنهم رجل أعطى ماله سفيها. وقد قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالمال لا بد أن يحفظ لا يضيع ولا يتلف، فإنه ماذا لا بد منه وهو به تقوم معيشة النفس. لهذا قد يكون في المال الناس على طرفين نقيض، التشدد في الإمساك لا يترك منه شيء، ويضر بأهل نفقته، ومتوسع فيه يوزعه يمينا وشمالا تضييعا، والأمر في ذلك وسط. فلا تعطي السفهاء مالك، ولكن أعطيهم منه وارزقهم منه واكسهم وأعطيهم ما يشربون ويأكلون، أو اصرف عليهم أنت بما تراه فيه المصلحة، وقولوا لهم قولا معروفا. فتضمنت الآية الأمر بالإحسان إلى العائلة ومن تلزمه نفقتك ومن هو تحت حجرك وولايتك ووصايتك من الإنفاق في الكسوة والرزق، وأيضا بالكلام الطيب وتحسين الأخلاق. ثم قال جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ابتلوا اليتامى أي اختبروهم. اليتيم له وصف أولي يقوم على ماله، ولا يزال اليتيم يكبر. فأثناء كبره وقربه من ماذا؟ من السن الذي يصير يعقل فيه ويحسن التصرف، فابتليه، فيبتليه وليه أو وصيه القائم عليه، فيختبره بأن يعطيه المال وينظر ماذا يفعل. لا يعطي المال كثيرا، لكن شيء من المال ينظر هل يحسن التصرف أو أنه يسيء التصرف. فابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الحلم، يعني الرشد. ما يلزم، لا يلزم سن الزواج، ولكن يبلغ الرشد ويصير مكلفا ويصير محتلما. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام. وهذا رواه أبو داود، وجاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في سؤال ذاك الرجل الخارجي الذي سأل ابن عباس، قال: لولا أن العلم لا بد من إبلاغه ما أجبتك، لأن السائل كان من الخوارج ويفرق ضالا منحرفا عن أهل السنة والجماعة. فذكر له متى يعني يذهب وينقطع اليتم، قال: إذا بلغ، وإذا ذلك الرشد، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. والرشد يعلم ويعرف، والبلوغ يعرف بأن يخرج منه ماء الرجال. إذا رأى ما يراه المحتلم في منامه وخرج منه ذلك فيعتبر محتلما. ويثبت أيضا بالسن، فإذا بلغ 15 عاما اعتبر ماذا؟ بالغا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ابن عمر في غزوة أحد، وكان ابن عمر له من العمر 14 عاما، لكن يوم الخندق بعدها بعام أجازه وكان عمره 15 عاما. فقالوا: إذن السن 15 يدل على البلوغ، يدل على البلوغ. لهذا لما بلغ الحديث عمر بن عبد العزيز قال: هذا سن، أو هذا دليل للتفريق بين الصغير والكبير. أما في مسألة إثبات البلوغ بإنبات الشعر حول الخشن حول الفرج، وهذا محل خلاف، والأقوى أنه يعتبر من أسباب أو أدلة البلوغ، لأنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يوم حريضة قد أمر أن يكشف عن الصبية، فمن أنبت اعتبر بالغا فقتل، ومن لم ينبت حلمي سبيله. والحديث رواه أهل السنن وصححه العلماء أو بعض أهله. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد الصلاح في الدين وحفظ المال، الصلاح في حفظ الدين في الدين وحفظ المال. إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه أو وصيه. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فنهى جل وعلا عن أكل مال اليتيم، كما ستأتي في الآية التي بعد هذا: لا يجوز الأكل من مال اليتيم من غير ضرورة أو حاجة. لا تأكلوها إسرافا تبذيرا، وبدارا أي مبادرة قبل أن يبلغ يأكل كل ماله. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما دام ما بلغ فإنه يجوز الإصرار بماله، فيبادر ويستعجل في أن يأكل ماله مبادرة، ولا تعملوا إسرافا وبدارا أي قبل أن يموت، وبدارا أي يكبر أن تبادر ماذا كبره. ومن كان غنيا فليستعفف، نزلت في مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا يقوم على اليتيم، فإذا كان محتاجا إلى ذلك أكل، وإلا فلا. ومن كان غنيا فليستعفف ولا يؤخذ منها. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بقدر قيامه على مال اليتيم، بقدر قيامه على مال اليتيم. فإن كان غنيا وقدم لليتيم عملا، فهل له أن يأخذ من مال اليتيم ويقال مقابل الخدمة أو ليس له ذلك؟ قال بعض أهل العلم لا يأخذ، وذهب بعض العلماء إلى أنه يأخذ وهو الأقوى، لكن الاستعفاف أولى، وأن لا يأخذ ما دام عنده ما يشد حاجته فذلك أفضل، لأن النفس طماعة فلربما يستوجب حقا معينا فيطلب أكثر. ولهذا قال ومن كان غنيا فليستعفف، أي ليطلب العفاف لنفسه والكفاف، فلا يأخذ ويجعل ذاك المال من العمل الصالح الذي قام به، ومن أعظم الأعمال رعاية الأيتام والسعي على المساكين والأرامل، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف، فإن أخذ فهل يرد المال الذي أخذه عند تيسر حاله أو لا يرده؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء إذا تيسر حاله لا يرد، لأنه أكل بأجرة عمله وهو يعتبر فقيرا، فليس عليه أن يرد المال الذي أخذه، وهذا أصح ما قول الشافعية، وهذا أصح أقوال الشافعية. وقال بعض العلماء بعدم أداء بلزوم أداء البدل، وأنه إذا استقرض فإن تيسر حاله قضى ذاك المال ورده لليتيم، والقول الأول هو القول الأقوى. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقيل تفسيرات أخرى في قوله فليأكل بالمعروف، قيل تفسيرات أخرى، لكن الحاصل هو الذي ذكرناه. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم، مثل قوله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد أن بلغوا سن الرشد، فإذا دفعتم إليهم أموالهم وآنستم منهم الرشد فادفعوا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي أقيموا الشهادة على الأيتام إذا بلغوا أنكم قد دفعتم إليهم المال، واجعلوا على هذا الدفع والقبض والتسليم والاستلام شهودا حتى لا يقع من بعضهم الجحود والإنكار لما قبضه واستلمه. وكفى بالله حسيبا، أي محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وفي حال تسليمهم الأموال إليهم كاملة غير منقوصة، فالله عز وجل عالم بذلك حسيب عليهم، فهو محاسب أو مشاهد ومراقب لما قاموا برعاية مال اليتيم ولما أعطوا المال إلى الأيتام وأشهدوا عليهم، فالله عز وجل حسيب عليهم. ولعلنا نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. نطرح الأسئلة كالآلة على الإخوة، تأخر من يوم الجمعة إلى يوم الأحد. ها منا Thank you. قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ما المراد بحبل الله؟ والآية فيها أربع أمور تدل على وجوب الاجتماع وعدم الافتراق، ما هي؟ أربعة أمور. فأصبحتم بنعمته إخوانا، ما هي النعمة؟ واذكر في ذلك حديثا ذكرناه، قاله صلى الله عليه وسلم للأنصار. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما معنى؟ كنتم خير أمة، أخرجت للناس، من المقصود به؟ لن يرضوكم إلا أذى، في المقصود بالأذى. مثل ما يكون في هذه الحياة الدنيا كمثل صريح فيها سر، ما معنى السر؟ واشرح المثل المضروب هنا، كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا مثل ضرب الله في القرآن، اشرح هذا المثل. لا تتخذوا بطانة من دونكم، ايش معنى البطانة؟ ودوا ما عنتم، ما معنى العنت؟ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، ما معناه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة، الحسنة قال تمسسكم والسيئة قال تصبكم، هل في ذلك يعني معنى أشار إليه أو نكتة أو نحو ذلك؟ لما نزلت الآية وإن غدوت من أهلك تبوئ ما مقاعد المؤمنين مقاعد للقتال، نزلت في ماذا؟ وإذا هم الطائفتان منهم من تفشلا، من الطائفتان؟ طيب إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الملائكة منزلين. اختلف في ما نزلت، اختلف في من نزلت، في أي غزوة نزلت، أو ما المقصود، ما الغزوة المقصود بها؟ اذكر خلافه الآية وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذه لها نظيرة في سورة الأنفال لكن تختلف معها في ثلاث مواضع، اذكر المواضع ووجه التفريق، لك أن تستعين بمصحف لغير الحافظ. أنفال لغير الحافظ، الله يوفقهم شيء حافظ. ليمحص الله الذين آمنوا ويحق الكافرين. آمن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، في قراءة قتل معه ربيون. ذكرنا في توزيع الآية ثلاث أقوال اذكرها. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله إلى آخر. اذكر الحديث فيها. الحديث ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. ما معنى تحسونهم؟ تصعدون أو تلون على أحد والرسول يدعوكم في إقراركم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولما أصابكم الله خبير بما تعملون. اشرح في أصغر في كلمة إذ تصعدون ولا تلون على أحد معناه كم، والرسول يدعوكم في إقراركم معناه فأثابكم غما بغم الأول والثاني لكي لا تحزنوا على إيش ولا ما فاتكم ما ولا ما أصابكم ما والله خبير بما تعملون. ما ها؟ ها؟ 20 مختصر لكن ما مشي يعني لما مختصر أحسن في المصطفى. رأيك؟ نزيد واحد ويتر. الله ويتر شو ويتر. نزيد واحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أمنتم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة. ما معنى؟ ما معناه؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم. ما معنى ذلك؟ وفي تتمة هذا السؤال أيضا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ما معنى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك؟